طيب ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي حاجة لا السلام عليكم. خلاص خليك أنا في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقنا Thank you. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين Thank you. Yeah. الله يصلح عليكم يا شيخ، الله يرحم والدك يا عم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أهل أنزلتم من المنزل أم نحن المنزلون لو نشاء وجعلنا له حجاجا. الله يفتح عليك يا عم، اللهم صل على النبي. الله يوفقك يا عم. فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي الله يفتح عليك يا عم. نحن نجعلنا تذكرة ومساء للمقوين فسبح باسم ربك العظيم عليك يا عم. الله يفتح عليك يا عم. نحن جعلنا you صلى الناس من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين اللهم صل على محمد وأما إن كان من المكذبين وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ Thank you.